ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب، فإنه من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر إليه بالنص والإجماع، فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده، ولا يدخل ذلك في جواب المسألة، فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا، فإنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه وهو يسافر إلى مسجده، فكيف لا يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده، وإنما ينتفي القصد مع الجهل، إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده، ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع. وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتاد لهم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه، يسافرون إليه ليدعوه ويدعو عنده، ويدخلون إلى قبره ويقعدون عنده، ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر، فيصلون في ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر. وهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على فعله، ونهى أمته عن فعله، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وهو بالصيحين من غير وجه. وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب. وهذا كذلك منه رحمه الله تعالى تتمة للرد المجمل وبيان لبعض المسائل قبل التفصيل، كالمقدمة بين يدي رده على المعترض، فتناولت هذه الفقرات أولا بيان أن المساجد غير المشاهد، وأن بدعة بناء القبور على المساجد بدعة أول من ابتدأ بها الرافضة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وهي بدعة مقترنة بتعظيم المشاهد، ولهذه البدعة صور كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضعه. ومنها شد الرحل بالسفر إلى هذه القبور، ثم أشار إلى بعض الأحاديث وختم بها، وهو حديث جندب في صحيح مسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، حديث عائشة وحديث أبي هريرة ونحوها. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن كلامه قديم ليس جديد، كلامه من 10 سنة، وكان كلامه رحمه الله في بيان ما نقل عن أهل العلم ممن سبق، لا قول المتأخرين الذين خلطوا قول من سبق من أهل العلم، لأن المتأخرين نقلوا كلاما لا وجود له في كلام أهل العلم ممن سبقهم، وعلم أنهم هم المخالفون، فانحصر قول من تقدم من أهل العلم على قولين كما ذكر رحمه الله: القول بالمنع، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والأئمة، أي المنع من شد الرحل والسفر لزيارة القبور، ويدخل فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني هو استثناء السفر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن ليس على وجه الاستحباب وإنما على وجه الجواز. وأما من قال على وجه الاستحباب فهو يدخل في السفر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما على وجه الاستحباب لعين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال به بعض المتأخرين فهو خطأ. ثم بين أن هذا القول وهو جواز السفر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ومن قال بهذا القول وهم الأقل من أهل العلم، أن هذا القول له مأخذان، ومعنى مأخذان يعني كما نقول عذر وسبب جعلهم يقولون به. الأول أن السفر إلى القبر تبع للسفر إلى المسجد، فما من مسافر إلى المسجد إلا ويدخل معه زيارة القبر، فلو عبر بأنه سيسافر إلى القبر ونوى بذلك السفر إلى المسجد لكان هذا خطأ في التعبير، خطأ في التعبير، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على هذا. وهكذا الثاني، المأخذ الثاني يعني حجة أخرى لاستثناء هؤلاء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام قياسا على الاستثناء في الحلف عليه، وسيأتي إن شاء الله كذلك الكلام على هذه المسألة، وهو قول مرجوح ليس بصحيح. والأول والثاني، أي المأخذ الأول والثاني، إن حقق الحق فهو خلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وتطبيقهم لعين هذه المسألة. فالمنصف والمحقق ينبغي أن يذعن للحق، لا يبحث عن الثغرة التي بها يصر على مذهبه ولو كان خطأ. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى قول جماعة من أهل العلم قالوا بالجواز، وقد سبق التعريض بأن قولهم هذا خطأ وخلاف الصواب، وسيأتي إن شاء الله في رده المفصل ما يدل على ذلك. وما بقي فهو واضح إن شاء الله، وكله واضح، لكن المراد فقط أن نستحضر هذه النقاط لأنها ستنفع في الرد المفصل الذي سيأتي إن شاء الله. إلى هنا إن شاء الله.